الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع نهاية قصة أصحاب الكهف جاءت وصايا من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوصية الأولى يقول الله عز وجل: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. يا محمد، لا تماري أهل الكتاب في أخبار أصحاب الكهف إلا مراء سهلا دون تعمق ودون تكلف. وقال بعضها العلم أي إلا مراء باللسان دون أن يتعمق إلى القلب. ما أجمل الإنسان لما يتناقش دون أن يتعصب ودون أن يغضب مراء ظاهرا، لأنه في أحيان كثيرة يكون الأمر الذي فيه النقاش لا يحتاج إلى كل هذا، أو قد يكون الرجل المجادل رجل معاند لا يستحق منا كل هذا. كم مرة أيها الإخوة وأيتها الأخوات دخلنا في مهاترات كلامية أفقدتنا أخلاقنا، وربنا يعلمنا كيف نجادل. أما الوصية الثانية فيقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن عدتي أو عن أخبار أهل الكهف. دائما إذا أتينا نستفتي فلنستفتي من نثق بعلمه وورعه وأمانته. ترى كثيرا من الناس يقولون: زادت علينا الاختلافات وكثر علينا الكلام. تماما، اختلف اليهود والنصارى اختلافات كثيرة في قصة أصحاب الكهف. فمن نسأل عند كثرة الاختلافات؟ من نثق بدينه وورعه. الوصية الثالثة يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لنتعود أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى حتى في كلامنا. إذا أتيت تقول أمر مستقبلي غير دعاء، فإنه يشرع لك في الأمور المستقبلية أن تقول إن شاء الله. أما إذا كان الأمر ماضي فإنه لا يحتاج أن تقول إن شاء الله. أضحكني أحدهم لما سئل، قيل له: كم عندك من الولد؟ قال: 6 إن شاء الله. لا، هذه لا يقال فيها إن شاء الله. مثل ما تقول الإنسان: أين ذهبت أمس؟ يقول: ذهبت إلى السوق إن شاء الله. لا، إن شاء الله إنما تقال في الأمور المستقبلية. وفي غير الدعاء، إذا دعوت الله لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أسأل الله أيها الإخوة أن يغفر الله لي ولكم إن شاء الله. لا، اعزم، فإن الله يحب الإلحاح في الطلب والدعاء. إذا متى تقول إن شاء الله؟ في أمر مستقبلي، سأسافر غدا، من السنة أن تقول إن شاء الله. سأفعل كذا بعد غد، يستحب أن تقول إن شاء الله. أما إذا أكدت الكلام: والله سأسافر غدا، أو لأفعلن بنون التوكيد غدا كذا وكذا، هنا يجب عليك أن تقول إن شاء الله. انظر للآية: ولا تقولن بنون التوكيد لشيء إني بنون التوكيد فاعل غدا إلا أن يشاء الله. والوصية الرابعة قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت اذكر الله عز وجل. أحيانا يذهب الإنسان إلى السوق ينسى ماذا جاء لكي يشتري، يدخل الطالب قاعة الامتحان ينسى الإجابة. بعض الناس من شدة النسيان الذي عنده يضع القلم على أذنه ثم يقول: أين القلم؟ يضع النظارة على رقبته ثم يسألك: هل رأيت نظارتي؟ سبحان الله. إذا نسى الإنسان عليه أن يذكر الله رب العالمين. لا نكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لنذكر الله فيذكرنا الله سبحانه وتعالى ما ينفعنا. والوصية السادسة والأخيرة قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذا عملت أي عمل لا تنسى أن تدعو بمثل دعاء أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هكذا دائما اسأل الله أن يختار لك أرشد الأمور، اسأل الله أن يختار لك الرشد من الأمر، فيختار لك الله سبحانه وتعالى أفضل تصرف تفعله. هكذا هذه الوصايا الست جاءت كلها لتربطنا بالله. إذا تكلمنا في أمر مستقبلي قلنا إن شاء الله، إذا نسينا ذكرنا الله، إذا أردنا أن نفعل فعل سألنا الله الرشد، أخذنا مناهجنا من منهج ربنا سبحانه. في نهاية القصة علينا أن نرتبط بالله في كل شؤون حياتنا. ويبقى سؤال مهم جدا، يا ترى كم لبث أصحاب الكهف في الكهف، ولماذا أخر الله الجواب إلى آخر القصة؟ السؤال مهم، سنبقى مع إجابته بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كم لبث أصحاب الكهف في كهفهم؟ لو أن أحدنا أراد أن يتوقع، يتوقع كم لبثوا، يعني ذهبت دولة وجاءت دولة، ذهبت نقود وجاءت نقود، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ومن سيصدق هذا الرقم؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا به عز وجل. قال ربي سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 زائد 9، 309 من السنين. يا الله، انظروا أم ماذا يخبرنا ربنا سبحانه، يخبرنا وهو وربنا سبحانه وتعالى كلماته الحق وأخباره الصدق أنهم لبثوا 309 من السنين. كيف كانوا يأكلون؟ كيف كانوا يشربون؟ يعني سبحان الله، بعد هذه الرقدة الطويلة ما تغيرت عقولهم، ما نسوا الذاكرة أبدا، حماهم الله سبحانه. حتى أنهم لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يظنون أنهم ناموا لساعات، بل من كثرة راحتهم وأمنهم طلبوا طعاما طيبا يأكلونه، ما يعلمون أنها مرت أجيال بعد أجيال، قرابة 6 أو 7 أجيال انتهت وانقرضت، وهم ما زالوا أحياء، أحياهم الله سبحانه وتعالى. سبحانه، الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. سبحان الله، أبصر به وأسمع، ما أعظم بصر الله، وما أعظم سمع الله، وما أعظم قدرة الله، وما أعظم تدبير الله لعباده الصالحين، ما أعظم حفظ الله إذا حفظ أولياءه. تلك هي قدرة الله سبحانه، قادر على كل شيء، لا يستطيع أحد أن يعجز الله عز وجل مهما كان ومهما حاول، فإنه لن يخرج عن قدرة الله أحد. أخبرنا صلى الله عليه وسلم قصة رجل لما حضرته الوفاة قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. بماذا تأمرنا يا أبانا؟ قال إذا أنا مت فاحرقوني، يعني حتى يصير رماد، ثم اسحقوني، يعني حتى يصير فتات، ثم ذروني في الريح في يوم عاصف، نصفي في البحر ونصفي في البر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل أبناؤه به ما طلب، أحرقوه ثم سحقوه ثم أخذوا نصفه وانتظروا يوما تعصف الريح جهة البحر فألقوه، ثم أخذوا النصف الآخر وانتظروا يوما تعصف الريح جهة البر فألقوه، فتفرقت ذراته في البر وفي البحر. فهل أعجز الله؟ أبدا والله، ما كان الله ليعجزه من شيء. سبحانه، قال الله للبحر وقال الله للبر أدي ما فيكما من فلان، في رواية قال الله لذراته قال الله لذراته كوني كوني فلانا، فإذا هو قائم بين يدي الله رب العالمين. ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. قدرة الله عظيمة، الله هو القادر على كل شيء. إذا أردت أن تأمن، قال بعضهم كيف أأمن من الله وسهام القدر قد تصيبني، قال كن بجوار الرامي لن يصيبك شيء من السهام. ونحن نقول كن بجوار الله ومع الله وأبشر فإن الله هو الذي يتولاك. اللهم تولنا برحمتك واحفظنا بعنايتك، اللهم اجعلنا قريبين منك وكن قريبا منا يا رب يا رب العالمين.